بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في استعراض اعتقاد بعض أئمة أهل السنة والجماعة. وقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه: اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه أو من نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. ثم ساق ذلك أي بسنده، قال سهل بن محمد قرأ على علي بن عبد الله بن جعفر المديني فقال له: قلت أعزك الله السنة اللازمة التي من ترك منها فصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يقل من أهلها. الإيمان بالقدر خير وشر، ثم تصديق بالأحاديث، والإيمان بها لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث يبلغه عقله أو يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، كما سبق قرأنا في اعتقاد الإمام أحمد بن محمد نفس الكلام: إذا جاءك الحديث وعلمت أنه صحيح فتؤمن به، لا تقل لما ولا كيف، وإن لم يدركه عقلك. مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات، ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان، أن يؤمن أو يصدق بالإيمان في القدر، لا يناقش في القدر، يقصد المجادلة في أي شيء، فإنه كيف يقدر علي ثم يحاسبه، أو كما قال بعضهم أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، الريح تحركها كيف تشاء، أو كما قال بعضهم ألقاه في اليمن مفتوحا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. مثل هذا الجدال هو المذموم هو المرمي عنه، لكن تفهم الإيمان بالقدر والمعنى معرفة معناه هذا أمر مفروض لا يسمى جدالا ولا يحكم عليه بأنه مكروه. واضح؟ قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإنما كلام الله عز وجل منه، ليس بدائن منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. قال: والإيمان بالميزان. طبعا الكلام عن الكلام في القرآن وأنه كلام الله ليس بمخلوق سبق قبل ذلك، وعلمنا أن ثلاث فرق ضلت في هذا البيت في هذا الأمر: القائلون بخلق القرآن، واللفظية الذين قالوا الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، والواقفة الذين يتوقفون ويقولون لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه ليس بمخلوق. هؤلاء الفرق الثلاث ضلال، وإنما أهل السنة والجماعة يقطعون قطعا بأنه كلام الله عز وجل وأنه ليس بمخلوق. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد فلا يزن جناح بعوضة، كما جاء في نص الحديث توزن أعمال العباد كما جاء في الآثار، الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ليس فقط نفي كلام الله عن القرآن بس، لا، الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، يعني ليس كلاما قديما نفسيا وانتهى كما يقوله بعض الأشاعرة والماتريدية يوافقون بذلك المعتزلة، لا، إنما الله عز وجل يتكلم بكلام يسمع متى شاء، ولا يزال متكلما وسيتكلم يوم القيامة كما جاء في النصوص بذلك. قال يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم ليس بينه وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. وكذلك الإيمان بالحوض، أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة. قد يسخر بعض الملحدين من ذلك، يقول وما هذا الحوض الذي يشرب منه الناس فلا يظنون، وما قيمته، يعني شرب واحد تكفي. قد يهزأ الملحدون والعلمانيون ربما من المعاصرين ايضا فينكرون، كما انكروا الشفاعه وانكروا عذاب القبر، ينكرون ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا. قال والايمان بالحوض، ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامه ترد عليه امته، عرضه مثل طوله مسيره شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، يعني كما جاءت النصوص بذلك نؤمن بها على ما جاء، على ما جاء في الأثر ووصل. ثم الإيمان بذلك والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، الإيمان بذلك والتصديق. طبعا هذا معظم هذه الأمور التي في اعتقاد علي بن المديني هي موجودة في اعتقاد الإمام أحمد شيخي، واضح يا شيخ؟ نعم. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب جهنم، نهر ولا نهر؟ كلاهما صحيح، كما جاء في الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه، الإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لدن، والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني كل هذا يدور حول الإيمان بالنصوص التي جاءت ما دامت صحيحة فلا ننتظر أن تكون متواترة ولا غير متواترة، إذا صح الحديث وجب الإيمان به والتصديق. وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر قد حل قتله. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن التفصيل في مسألة ترك الصلاة. وخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد الثلاثة أصحاب السورة الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح للخلاف وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم، كل جيل الصحابة، خلاص، من صحبه سنة أو شهرا أو سنة أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صاحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أقبل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هو يعني هيرى الرسول وآمن به واتبعه قبل أن يموت، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صحابي، لكن رآه وهو كافر ثم أسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فليس له من الصحبة شيء. نعم. هو سعد بن مالك بن سنان. اي نعم، ابن ابي وقاص. ابو وقاص اسمه مالك. نعم. يعني لو تصورنا هذه المسألة، يعني تصورها في صعب، كيف هو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره الرسول، يعني فيها شيء من العسر. لو فرض أنه لو فرض فرضا جدليا أنه حدث مثل هذا فيحكم له بالصحبة. نعم. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين الفرد والفاسد، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، عليكم السلام، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمن. والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والبررة أو والفجر أو البر والفاجر لا يترك، لا يترك اللي هو ايه الجهاد او الغزو. وقسمه الفي واقامه الحدود للائمه الماضيه ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات اليهم جائزه نافذه قد برئ من دفعها اليهم واجزات عنه برا كان او فاجرا. دفع الزكاه الى الائمه لتوضع في بيت مال المسلمين وتوزع على فقراء المسلمين يقول جائزة، يعني لم لا يوجبها. لو أنك يعني الأئمة يرون أنك لو أخرجت الزكاة بنفسك للفقراء حولك ها فلا حرج عليك في ذلك، يعني كلاهما صحيح. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان، من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، ولا ينسى له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره خرج من ذلك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق الخارج. ما هذا الخارج عليه؟ شاق العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شاق العصا وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقابل. كما قلنا لا ينتظر استئذان السلطان حتى يقتلوه، لا، يدافع عن نفسه. إذا خرج عليك قطاع الطرق واستطعت أن تدافع عن نفسك فأنت تدافع، لا تسلم نفسك إليه. وكذلك اللصوص وليس له إذا تركوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة. تتبع قطاع الطرق للقبض عليهم ليس للأشخاص وإنما لمن؟ للأئمة. إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي وينوي جهده ولا جهده؟ لا، جهده غلط، وينوي جهده. لماذا غلط؟ كلمة جهد بالفتح، بفتح الجيم يعني التعب بجهدي. أيوة، الجهد التعب، بلغ مني الجهد وليس الجهد. إنما الجهد بضم الجيم هو الوسع والاستطاعة، الوسع والاستطاعة. فهنا ينوي استطاعته ألا يقتل أحد بكل ما أوتي من قوة أو من استطاعة. النية أنه لا يقتل، أنه يدفع بس عن نفسه ولا يقتل، خلاص. فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فيعني حصل القتل يعني، فأبعد الله المقتول. وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر، رجونا له الشهادة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون نفسه فهو شهيد أو دون ماله، وهنا الشهيد يقول رجونا. كيف يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة ونحن لا نقطع بها؟ لأننا لا نعلم النية، لأننا لا نعلم النية، هل هو يدافع عن نفسه أو هو أراد القتل؟ فنحن نرجو له الشهادة، نرجو. واضح يا إخواني؟ هناك فرق بين الرجاء والقتل بالشهادة. وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا يقيم عليه الحد. يعني لو أن ولدك أو أخاك أو جارك ارتكب ما يوجب حدا، فهل يجوز لك أن تقيم عليه الحد؟ لا، ولا يقيم عليه الحد، ولكن له يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. يعني الرجل غير الصالح، إنسان مسلم فاسد، إذا ما ندعو له بمغفرة الرحمة ولا لا ندعو له؟ ما رأيكم؟ خايفين ليه؟ ندعو ولا لا ندعو؟ ندعو له بالمغفرة، هو أحوج إلى الدعاء، فندعو له. وخاصة يا إخواني من له حق عليها، يعني بعض الأولاد ربما لا يدعو لوالده، لماذا؟ يقول لا لا كان رجلا فاسقا. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك الدعاء، الدعاء له، الدعاء له والاستغفار. ها؟ ودعوكم من ممن يحملون فكر الخوارج، فإنهم يقولون لك لا، هذه الأبوة انتهت والعلاقة انتهت فلا تدعو له لأنه لا يستحق الدعاء، إلا أن يكون كافرا وأنت تعلم أنه مات على الكفر، فحينئذ لا يجوز لك أن تستغفر له. بس واضح ولا غير واضح؟ الذي مات على الكفر وأنت موقن أنه مات على الكفر، على علم يقيني أنه مات على الكفر، حينئذ لا تستغفر له ولا تدعو له. واضح؟ أما من كان من المسلمين من عصاتهم فهو أحوج إلى دعاء أولاده وإخوانه من المسلمين جميعا. طيب، قال: ومن لقي الله عز وجل بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواني العلماء عندما يتكلمون في الحدود بعضهم يقول أو يورد تساؤلا، هل الحدود كفارة أو زواجر؟ الحدود كفارات أو العبارة يقولون جوابر أو زواجر؟ الحدود جوابر أم زواجر؟ يقول اختلف العلماء، فبعضهم قال إنها جوابر والبعض الآخر قال إنها زواجر. ونحن نقول لا مانع أن تكون جوادر لأصحابها جوادر لغيرهم. إقامة الحد فيه زجر للغير وفي الوقت نفسه ها هي جبر لمن لصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى بذلك، حديث عباد المشهور، فمن أتى بذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له بالقطع، فهو كفارة له. ها ومن أتى من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو عذبه. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واحد يقول لك لا هتجيله منين المغفرة؟ ده ما تخشى قبل ما يموت. ها؟ لا، نص الحديث فهو إيه؟ إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك أو قامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعد. ومن تنقص أحد، طبعا الرجم كما علقنا عليه في الأسبوع الماضي، قلنا لماذا الرجم بالذات؟ لأن البعض يرى أن آية الجلد نسخت الرجم، فقوله هنا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة من بعده، هذا دليل على أن الرجم باق ولم ينسخ، دليل على أن الرجم باق ولم ينسخ. ولسائل أن يسأل لماذا نحن نتكلم في هذا الأمر الآن، نقول صحيح الرجم لا يقام ولا الجلد أيضا يقام، لكن بعض علماء الدين ومنهم علماء كبار وذوي الأسماء المشهورة قالوا لا نسخ في القرآن وبناء عليه فلا رجم في الإسلام. فإذا جاء بعد ذلك بعض الصحفيين وتكلموا في هذا قد نعذرهم، لماذا؟ لأن بعض علماء الدين قالوا ذلك، أو طبعا بعضهم قال ذلك وربما بعضهم كتبه وبقي في كتبهم إلى الآن، بل إن واحدا ألف كتابا بعنوان لا نسخ في القرآن ويترتب عليه أن يقول لا رجم في الإسلام، كتاب كامل عنوانه لا نسخ في القرآن. ولك أن تعجب إذا جاء طالب أو إذ جاء طالب من أمريكا، طالب أمريكي، وقال أنا اختلفت أنا والأستاذ فلان، فقلت له لماذا؟ قال بسبب كتابه. يعني حصل نقاش بينهم، بين طالب وشيخ يعني كبير، وإن كان ليس مشهورا إلا في جماعته، في جماعته التي ينتمي إليها، قد يعرفه البعض من غير الجماعة، قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه، لكن هو مشهور في جماعته. المهم قال: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع. فهو إيه؟ مبتدع لحدث كان منه. هب أن صحابيا من الصحابة اتهم بالزنا، صحيح؟ هل يجوز لك أن تتنقصه؟ أو أن إذا ذكر بحسنى أمامك قلت لا إنه قد زنى؟ يجوز هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، إنما يفعله المبتدع، ولذلك يقول هنا فهو إيه؟ مبتدع، حتى يترحم عليه جميعا فيكون قلبه لهم سليما، فيكون قلبه قلب المسلم للصحابة جميعا سليم في غاية السليم. قال: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر، ويعبد ويعبد غيره في السر، ويظهر الإيمان في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. المنافق علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه وعرف أسماءهم، أوحى الله عز وجل إليه بأسمائهم، ومع ذلك كيف عملهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عملهم على ما أظهروا. ماذا أظهروا؟ أظهروا الإسلام، فعملهم على أنهم مسلمون. واحد يقول لك إيه، ما تتعاملش مع فلان، فلان هذا لا تكلمه ولا تسلم عليه، لماذا؟ لأنه منافق. طيب وأي النفاق؟ أي النفاق؟ يقول الصفات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها أو كلها موجودة فيه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أربعة موجودة فيها. واضح يا شيخ؟ نقول هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ لا تعامله لأنه منافق. أولا هذا نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. النفاق الاعتقادي بالعكس، هو يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو الإسلام. النفاق العملي هذا الذي إذا حدث كذب هو يظهر، الذي يظهر منه المعاصي، صحيح؟ تظهر منه هذه الصفات وهو في الحقيقة مسلم يؤمن بالله وبرسوله، لكن هذه نقائص وعيوب فيه. فلذلك يسمى بالنفاق الايه؟ العملي وليس الاعتقادي. فإذا كان هناك نفاقا اعتقاديا وجب علينا أن نعامله بما يظهر هو الإسلام، فما بالنا بالايه؟ بالمنافق نفاقا عمليا. هذا ينصح ولا يقاطع، هذا ينصح ويوعظ ويقال له اتق الله ولا تكذب مثلا، ولا يقال. قال وهذه الاحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها، مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن لق، ونحو هذه الأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر في هذه الأحاديث في هذه الأحاديث مما صح وحفظ، فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. طبعا يقول نحن فسرناه عندما قال إنما جاءت على التغليظ، هذا تفسير له صحيح، ولكن المقصود بالتفسير إيه؟ أننا لا ننزلها على الناس. يقول نقول من قال لأخي كافر إما أن يكون هو كافر صحيح، إما أن يكون هو كافرا على الحقيقة، وإما ردت إليه نقول له كفرت نفسك وخرجت من الملة، يصلح نحكم عليه أنه كافر خارج من الملة؟ لا. إذا هذا المقصود بنفي تفسيرها. نعم. اي نعم، فهو مبتدا من اهل البدع، والبدع طبعا انتم تعلمون ان منها بدع، ان منها بدع مكفره وان منها بدع مفسره. نعم. ليس نعم الذي يتبرع من اسابيعه يتبرع من والده. اي نعم، التبرع هذا سواء كان كبيرا او صغيرا، خلاص. والجنه والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت فيها قصر ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا النار يعني النساء واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها أكثر أهلها كذا فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله أرواح الشهداء تسرح في الجنة يعني دليل على وجود الجنة الآن. وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له ولا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أو كبير وأمره إلى الله عز وجل. طبعا مصليا يعني معتقدا أن الصلاة واجبة إلا على مذهب الإمام أحمد كما قلنا وبعض المحققين يرون أن تارك الصلاة كافر حتى والنيل وإن تركها كسلا. فصلنا القول في الأسبوع الماضي بهذا. طيب وإذا رأيت الرجل يا سلام يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره واعلم أنه بريء من البدع. إذا مسألة أبي هريرة والكلام فيه قديمة وليست حديثة يعني من قبل أبي هريرة بأكثر من 1300 سنة أو 1100 سنة. واضح يا شيخ؟ نعم نعم. خاصة أبا هريرة عن سائر الصحابة لأن أبا هريرة أكثر من الحديث فكان موضع للطعن والنقد. خلاص أكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك طعن فيه كثير من الناس. والطعن كما قلنا قليل. وإلى الآن يعني واحد ألف كتابا مخصوصا في أبي هريرة في عصرنا الحديث محمود أبو ريا ألف كتابا عن أبي هريرة يتنقص. ولعلكم على ذكر بما حدث من بعض الصحفيين الذين قالوا أن الإسلام ابتلي بثلاثة أبي هريرة وابن عباس وعائشة. لماذا؟ لأنهم اخترعوا حديثا من عند أنفسهم ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك البنا الذي انهدم بناؤه على رأسه وعلى رأس أمثاله يقول إنه البخاري ومسلم يعني ترك الكلام عن الصحابة شوية وبدأ يعني يقول أصحاب الكتب يعني حاول كل واحد منهم أن يكبر كتابه فاخترعوا من عندهم أحاديث. واضح يا مشايخ؟ طيب قال وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرا. أهل البصرة كما قلنا حدث فيهم كثير من البدع نشأت في البصرة. أهل القدر أين نشأوا؟ في البصرة. لما قال يحيى بن يعمر إن ناسا قبلنا يعني جهتنا وقد خرج من البصرة هو أمير بن عبد الرحمن الحميري وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن ناسا قبلنا يعني جهتنا عندنا في البصرة. طيب ثم بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير فإن هؤلاء محنة على أهل البدع يعني كانوا شديدين كانوا أشداء على أهل البدع. فلذلك أهل البدع ما كانوا يذكرونهم بخير البتة. فإذا الذي يذكرهم بخير هو من أهل السنة وليس من أهل البدع. قال وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان ومالك بن مروان وسفيان بن سعيد الثوري وزائدة فرجه يعني فرج له الخير ومن بعدهم عبد الله بن ادريس ومحمد بن عبيد وابن ابي عتبه والمحاربي فرجه. واذا رايت الرجل يحب ابا حنيفه ورايه والنظر فيه فلا تطمئن اليه. طبعا مساله ابي حنيفه ايضا ذكرناها في الاسبوع الماضي، لانه قال: والى من يذهب مذهبه ممن يغلو في امره ويتخذه اماما. اقول لعل، يقول تقدم المحقق، يقول تقدم ذلك في عقيدة الأوزاعي، وذكرت هناك فرقا من المسائل التي أخذت على أبي حنيفة رحمة الله عليه. طبعا هناك أمر مشكل، وأنا يعني أظن ربما كان من ضمن الأسباب التي دعت بعض الأئمة إلى هذا القول ما نراه نحن في عصرنا هذا. لكن نحن لا نرى في مصرنا شيئا من ذلك، لكن في البلاد الأخرى الآسيوية، البلاد غير العربية، تجد المتعصبة لأبي حنيفة يعني متعصبة تعصبا شديدا، ينظر إلى بقية الأئمة على أنهم لا شيء أو عيال. وإذا ذكر عندهم حديث فإنه لا مانع عندهم من أن يرد الحديث متمسكا بقول أبي حنيفة. وليس هذا عجيبا، إذ بعض الأحناف كتب في كتابه قال: إذا جاءت آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ وإما متأول على ما يوافق المذهب. يعني ما نظروا النظرة التي قالها الإمام مالك أو غيره، أو قالها أبو حنيفة نفسه رحمة الله عليه. يعني أبو حنيفة قال: لا يحل لأحد أن يأخذ قولي من غير معرفة الدليل الذي أخذت منه هذا القول. ولذلك كان الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن يخالفانه كثيرا. ولعلي قلت لكم أيضا أن بعض الأحناف أنفسهم يقولون: الإمام الأعظم ليس له في المذهب إلا الثلث، والثلثان للتلاميذ. وسئل محمد بن حسن: لماذا تخالف الإمام كثيرا؟ فقال: القاعدة التي قالها الإمام ما هي؟ قال: الإمام قال قولا يعرف دليله، أنا لا أعرف هذا الدليل فكيف أقول به؟ الإمام. فهذا الكلام ينفي التعصب، لكن لعله أقول لعل التعصب كان نشأ في عصر هؤلاء، فبسهولة يرد الحديث والأثر مقابل إيه؟ مقابل الأخذ بقول أبي حنيفة. وأبو حنيفة رحمة الله عليه بريء من ذلك. واضح يا مشايخ؟ انتقل بعد ذلك إلى اعتقاد أبي ثور، وهو قصير، يعني أطول الاعتقادات التي ذكرت هو اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، ثم اعتقاد علي بن المديني. اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله، قال أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم: أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأل عن الإيمان ما هو ويزيد وينقص، وقول أو قول وعمل، أو قول وتصديق وعمل. فأجابه: إنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وسأله عن القدرية من هم، فقال: إن القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد، أفعال العباد، وأن المعاصي لم يقدرها الله على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء قدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم ولا تشهد جنازهم، ويستتابون من هذه المقالة، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال وسألت عن الصلاة خلف من يقول القرآن مخلوق، فهذا كافر بقوله لا يصلى خلفه. الذي يقول القرآن مخلوق، وذلك أن القرآن كلام الله جل كلامه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر وزعم أن الله عز وجل حدث فيه شيء لم يكن في الله، لأن كلام الله من الله. واضح يا إخواني؟ وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. إذا دخل النار أحد الموحدين أو بعض الموحدين فإنك يدخل أو يدخل إليه للتطهير من الذنوب فقط ثم يخرج. بعد ذلك قال اعتقاد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، قال في جماعة السلف الذين يروي عنهم. طبعا البخاري يعني سيد من يروي عن من قبله، يعني فهومه وفقهه يضعه في التراجع، والأصل المرويات. ولذلك قال في جماعة السلف الذين يروي عنهم، قال محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري الشاشي يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أكثر من 1000 رجل من أهل العلم يعني شيوخ البخاري، أكثر من 1000 رجل. لماذا؟ لأنه رحل في كل مكان ليأخذ عمن سبقوه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيت بكرات يعني مرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وبالبصرة 4 مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وعلي بن الحسن بن شقيق وقتيبة بن سعيد وشهاب بن معمر، وبالشام محمد بن يوسف الفريابي وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وأبو اليمان الحكم بن نافع، ومن بعدهم عدة كثيرة. وبمصر يحيى بن بكير وأبو صالح يعني بن ليث بن سعد وسعيد بن أبي مريم وأصغر بن الفرج ونعيم بن حمان. وبمكة عبد الله بن يزيد المقرئ والحميدي وسليمان بن حرب قاضي مكة وأحمد بن محمد الأزرقي. وبالمدينة إسماعيل بن أبي رويس ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن نافع الزبيري وأحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي. وبالبصرة أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني وأبو الوليد هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. وبالكوفة أبو نعيم الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى وأحمد بن يونس وقبيصة بن عقبة وابن نمير وعبد الله وعثمان بن أبي شيبة. وببغداد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو معمر وأبو خيثمة وأبو عبيد القاسم بن سلام. ومن أهل الجزيرة عمرو بن خالد الحضراني وبواسط عمرو بن عون وعاصم بن علي بن عاصم وبمضر صدقة بن الفضل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وألا يقول ذلك فيما فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ما هذه الأشياء؟ فيسردها أن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هذا الشيء الأول قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وأن الخير والشر بقدر لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولم يكونوا يكثرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. هذا من إيه؟ من معتقد أهل السنة والجماعة. لم يكونوا الأئمة الذين ذكرهم والذين لم يذكرهم، ها، لم يكونوا يكفرون احدا من اهل القبلة بالذنب لقوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما رايت منهم احدا يتناول اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشه: امروا ان يستغفروا لهم، وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. البدع تعريفها ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون، وألا تنازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة. هذا يرويه البخاري، يقول: وقال الفضيل، فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام آمن البلاد والعباد. وقال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا أو من يجترئ على هذا غيرك؟ ابن المبارك يقول لمن؟ الفضيل بن عياض: من يجترئ على هذا غيرك؟ الآن الذي يدعو لولاة الأمر يقال عنه إيه؟ مبتدع ولا عميل؟ يقال عنه هذه السنة، هذه السنة، وهذا قول الأئمة. يعني الفضيل يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام. لماذا؟ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. وهذا حق، وهذا حق. ابن المبارك يقول له: يا معلم الخير، من يجترئ على هذا غيرك؟ طبعا الخوارج سيقفون له بالمرصاد. واضح يا شيخ؟ نعم. نعم. خلاص، إذا آل الحكم إليه وجبت طاعته، لأنه صار إذا آل الحكم إليه وجبت طاعته، لأن في طاعته أمنا من الفتنة. لا لا لا لا، ليس مجرد الخروج. إذا كان الناس في أمان، في أمن وأمان، وخرجت فإنك في الغالب في هذا الخروج أنه ستترتب عليه الفتن، صحيح؟ نعم. ومن النادر أن يعني يتم الأمر ويأمن الناس دون أن تراق الدماء، صحيح؟ لكن على العموم إذا تغلب بالسيف أو بأي صورة خلاص، واستتب الأمر، وجبت إيه؟ وجبت طاعته. ولذلك بعض الناس يعني نحن نقول المراد، ما معنى كلمة يعني أجاهد من أجل إعلاء كلمة الله؟ ما معنى ذلك؟ من أجل أداء كلمة الله، من أجل أن يستقر الناس ويستطيعوا أداء شعائر دينه. صحيح ولا إيه المطلوب؟ ولا المطلوب الاستعلاء في الأرض؟ ما هو المطلوب؟ أن يأمن الناس ويستطيعوا أداء شعائر دينهم، هذا هو المطلوب. بل الجهاد أصلا من أجل إقامة شعائر الله، الجهاد من أجل إقامة شعائر الله، ليس للأرض ولا لاستيلاء الثروات، ولا حتى لإدخال الناس في الدين بالقوة. واضح؟ إنما ليستطيع من آمن بالله أن يؤدي شعائر دينه. ولذلك الذي يعيش في بلد لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، يجب عليه وجوبا أن يعمل إيه؟ أن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واحد يقول لك ندافع عن الأرض، طب الأرض ليه؟ بندافع عن الأرض عشان نقيم فيها دولة علمانية ملحدة. بئس هذا الدفاع وبئس هذا الجهاد. بندافع عن الأرض ليقام فيها شرع الله أهلا وسهلا. واضح يا مولانا؟ طيب ننتقل إلى الكتاب الثاني وهو دفع إيهام الانقراض عن نهاية الكتاب، وقد وقفنا عند أول سورة المائدة. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذه الآية الكريمة تدل بعمومها على عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني جميع الطعام ولم يستثنى منه شيء في هذه الآية. صحيح؟ لذلك يقول تدل بعمومها على إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقا ولو سموا عليها غير الله. يعني لو قال باسم المسيح وذبح، أو قال باسم عزير يهودي وذبح، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أو سكتوا ولم يسموا الله ولا غيره، لأن الكل داخل في طعامهم. هذا الذي تدل عليه الآية. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: فإن المراد بطعامهم ذبائحهم، كما نقله عنه ابن كثير ونقله البخاري عن ابن عباس. ودخول ذبائحهم في طعامهم أجمع عليه المسلمون، مع أنه جاءت آيات أخرى تدل على أن ما سمي عليه غير الله لا يجوز أكله، وعلى أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله أيضا. أما التي دلت على منع أكل ما ذكر عليه اسم غير الله فكقوله تعالى: وما أهلنا به لغير الله في سورة البقرة، وقوله: وما أهل لغير الله به في المائدة والنحل، وقوله: أو فسقا أهل لغير الله به في الأنعام. والمراد بالإبلاغ رفع الصوت باسم وباسم غير الله عند الذبح. وأما التي دلت على منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فإنه يفهم منه عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن مثل هذا مشتمل على مبحثين. المبحث الأول في وجه الجمع بين عموم آية وطعام الذين أوتوا الكتاب

ايوه بل صرح جماهير من الاصوليين بان النص الدال على الاباحه بالمرتبه الثالثه من النص الدال على نهي التحريم، لان نهي التحريم مقدم على الامر الدال على الوجوب لما ذكرنا من تقديم ضرب المفاسد على دال المصالح، والدال على الامر مقدم على الدال على الاباحه للاحتياط في البراءه من عهده الطلب. وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار المدلول بقوله: وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة. فإن معنى قوله والآمر بعد النواهي أن ما دل على الأمر بعد ما دل على النهي، فالدال على النهي هو المقدم، وقوله ثم هذا الآخر على الإباحة يعني أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا. فتحصل أن الأول النهي للأمر، النهي الأول النهي فالأمر فالإباحة. فغار تقديم النهي عما أهل به لغير الله على إباحة الطعام يعني الكتاب. واعلم أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحوم الجوز، شحوم الإيه؟ الجوز اللي على الامعاء، الدهون التي في البطن في بطن الذبيح من البقر والغنم المحرم على اليهود، هل يباح للمسلم مما ذبحه اليهودي؟ فالجمهور على اباحه ذلك للمسلم، لان الزكاه لا تتجزا، الزكاه للذبح وليس للزائي اللي هي للذبح، لان الذبح لا يتجزا، الذبح احله فاحله جميعا، فاحل الذبيحه كلها. وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب، واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهض الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر. وأيضا ذلك أن أصحاب أو إيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، قالوا المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيما أحلته الآية. فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخاري من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه على اخذه جرابا من شحم اليهود يوم خيبر، وبما رواه الامام احمد بن حنبل عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي على خبز شعير واهاله سلخه اي ودك متغير الريح، وبقصه الشاة المسمومه التي سمتها اليهوديه له صلى الله عليه وسلم ونهش من جراعها ومات منها بشر بن البراء بن معروف، وهي مشهورة صحيحة، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم عزم على أكلها هو ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أو لا. وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستئصال بمنزلة العموم في الأقوال، كما أشار له في مراقي السعود بقوله: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. والذي يظهر من قليل يا عفى الله عنه أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على أصحاب مالك. أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم، ومطلق الشحم ليس حراما عليهم بدليل قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فما في الحديثين أعم من محل النزاع، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص، لأن وجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص بإجماع العقلاء. ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله: والقول بالموجب قدحه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا، مسجلا يعني مطلقا، من مانعه أن الدليل استلزم بما من الصور فيه اختصر. أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوي، وهو ضربان معروفان في علم البلاغة، وقصدنا هنا القول بالموجب في الاصطلاح الأصولي لا البياني، كلام عند أهل الأصول وليس عند أهل البلاغة. وأما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الكوبة الحوايا ولا الشحم المختلط بعرض كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس الحاضر. وأجرى الأقوال

ناسخة لآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جرير وابن كثير إن مرادهم من نسخ التخصيص الايه؟ التخصيص. ولكن قدمنا أن التخصيص بعد العمل بالعام نسخ، لأن التخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل. ويدل لهذا أن آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه من سورة الأنعام، وهي مكية بالإجماع، وآية طعام الذين أوتوا الكتاب من الفائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن في المدينة. وأما آية التحريم فيرجح عمومها بما قدمنا من مرجحات قوله تعالى وما أهل لغير الله به، لأن كلتيهما دلت على نهي يظهر تعارضه مع ذلك. وحاصل هذه المسألة أن ذبيحة الكتابي لها خمس حالات لا سادس لها. ذبيحة الكتاب الأولى أن يعلم أنه سمى الله عليه، وفي هذه تؤكل بلا نزاع ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك، لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع، لا يعتد بالشيعة في الإجماع. بمعنى إيه؟ أنهم يعني إذا كانوا مع الجمهور فإنهم لا يكفرون، وإذا كانوا ضده فلا عبرة بخلافه. واضح؟ هذا معنى إيه؟ ولا عبرة بخلاف الشيعة في ذلك، لأنهم لا يعتد بهم في الإجماع. الثاني أن يعلم أنه أهل بها لغير الله، ففيها خلاف، وقد قدمنا أن التحقيق أنها لا تؤكل. أهل بها لغير الله، يعني بالصليب أو بالمسيح أو بعزير أو إلى غيره، لقوله تعالى وما أهل لغير الله. الثالثة أن يعلم أنه جمع بين اسم الله وبين غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضا لدخولها فيما أهل لغير الله به. خلاص. الرابعة أن يعلم أو أن يعلم أنه سكت ولم يسمي الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق، والبعض على التحريم كما تقدم. الجمهور على الإباحة أنه سكت ولم يسمي لا الله ولا غير الله. واضح. الخامسة أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده، فتؤكل على ما عليه جمهور العلماء وهو الحق، إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسل عنق الدجاجة بيده. دي تعتبر ميتة وليست مذبوحة، اللي بيمسكها كده إيه؟ يقطع بيده الرأس أو العنق، تغسلها فصلا بيده وهي حية، هذا إيه؟ هذه قتل، تعتبر ميتة وليست مذبوحة. فإن عرف بأكل ميتة لم يؤكل، يعني لم يؤكل طعامه أو ذبيحته على ما عليه عند بعض على ما عليه بعض العلماء، وهو مذهب مالك ويجوز أكله عند البعض. بل قال ابن العربي المالكي: إذا عايناه يسل عنق الدجاجة بيده فلنا الأكل منها لأنها من طعامه، والله أباح لنا طعامه واستبعده من عرض السلام. قال مقيده عفى الله عنه، وهو جدير بالاستبعاد، اللي هو الصورة الخامسة، إذا رأيناه يسل يعني يخلق الذبيحة بيده بدون إيه؟ بدون ذبح. يقول هو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساءه يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة، لأن غاية الأمر أن زكاة الكتابي تحل مذكاة كزكاة المسلم. وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسمى عليه، فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال. الوعد أنه إيه؟ ذبيحة المسلم التي لم يسمى الله عليها، يقول إيه؟ فحاصله أن فيه ثلاثة أقوال، أرجحها ومذهب الجمهور أنه إن ترك التسمية عمدا لم تؤكل، لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن تركها نسيانا أكلت، لأنه لو تذكر لسمى الله، فكأنه سمى. قال ابن جرير: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الحجة حجة من العلماء والفقهاء، يعني الحجة الذين قولهم حجة من الصحابة والتابعين خالفهم بذلك. من قال من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول الحجة وقال في الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر ايه؟ ان عفي له ماله عن الخطأ والنسيان، هذا الأثر المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير ان ابن جرير يعني بذلك ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه اسمه ان نسي ان يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. لو يعني اذا نسي عند الذبح يبقى هو في بطبيعه الحال يسمي عند الان خلاص. ثم قال ابن كثير ان رفع هذا الحديث خطا اخطا فيه معقل بن عبيد الله الجزري، والصواب وقفه على ابن عباس كما رواه بذلك سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الخميلي. ومما استدل به البعض على اكل ذبيحه الناس بالتسميه دلاله الكتاب والسنه والاجماع على العذر بالنسيان. ومما استدل به البعض لذلك حديث رواه الحافظ ابو احمد بن عدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت الرجل منا يذبح وينسى ان يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. ذكر ابن كثير من هذا الحديث وضاعفه بان في اسناده مروان بن سالم ابا عبد الله الشامي وهو غزل. القول الثاني، هذا كله القول الاول. القول الاول ما دام نسي التسميه فانه ايه؟ فانها تؤكل، صحيح؟ طيب، ذبيحه الناس. الثاني ان ذبيحه المسلم تؤكل ولو ترك التسميه عمدا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله كما تقدم، لانه يرى ان ما يذكر اسم الله عليه يراد به ما اهل به لغير الله لا شيء غيره أو لا شيء آخر. وقد ادعى بعضهم من عقاد الإجماع قبل الشافعي على أن متروك التسمية عمدا لا يؤكل، ولذلك قال أبو يوسف وغيره: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفته الإجماع. واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلا: إن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف. وعند الشافعي تؤكل ذبيحة لمن ترك التسمية عمدا. لماذا؟ لأن المقصود بآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المقصود بها إيه؟ ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه. واضح؟ عند الشافعي. القول الثالث أن المسلم إذا لم يسمى على ذبيحته لا تؤكل مطلقا، تركها عمدا أو نسيانا، وهو مذهب داوود الظاهري. وقال ابن كثير ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين انهما كرها متروك التسميه نسيانا، والسلف يطلقون الكراهه على التحريم كثيرا. ثم ذكر ابن كثير ان ابن جرير لا يعتبر مخالفه الواحد او الاثنين من الجمهور، فيعده اجماعا مع مخالفه الواحد او الاثنين. ولذلك حكى الاجماع على اكل متروك التسميه نسيانا، مع انه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين. الذي نقل الاجماع من؟ ابن جرير. مع انه ايه؟ مع انه نقل خلاف الشعبي وابن سيرين، فيعد خلاف الواحد او الاثنين ليس فرقا للاجماع. يقول الشيخ رحمه الله عليه، وقد أطال في هذا البحث كثيرا حول هذا الموضوع، يقول: مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى: أعلم أن كثيرا من العلماء المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم، قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون ذلك دون الثاني، فمكروه عندهم كراهة تخزين اللي هو ايه؟ المكروه كراهة التنزيه اللي هو ايه؟ ما ذبح لعيسى او لجبريل او للكنيسة مكروه، اما ما ذبح لصنم فانه ايه؟ متفقون على انه لا يجوز اكله. الاول مما اهل لغير الله او به لغير الله دون الثاني. الثاني مكروه عندهم كراهة تنزيه، مستدلين بقوله تعالى: وما ذبح على النصب. والذي يظهر لمخيله عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، وقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر، يعني كما تخلص الصلاة لله وحده يجب أن تنحر تذبح لله وحده. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، لا فرق في ذلك بين الصالح والطالح، كما نص عليه تعالى بقوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم بين أن فعل ذلك كافر بقوله تعالى أيأمركم بالكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن قيل قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية، هؤلاء كم؟ ثلاثة كلهم صحابة، والقاسم بن خيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد من التابعين وغير وتابعي التابعين. فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدها، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى آخر الآية. فنرد هذا النزاع إلى الله فنجده حرم ما أهل به لغير الله، وقوله لغير الله يدخل فيه الملك والنبي كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان، وقد وافقون في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب، فلازمهم القول بالمنع. لازم من؟ لازم المجيزين، لازمهم القول بالمنع. وأما السجلون بقولهم ما ذبح على النصب فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله وما أهل لغير الله، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله. وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام لا يخصص على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، خلافا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة بذكره إلا التخصيص، وأجيل من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام. طيب يا إخواني، يعني يطيل الشيخ كثيرا في هذه المسائل، لكن نحن نأخذ الفائدة منه. قال المسألة الثانية اختلف العلماء في ذكاء نصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولحم وعاملة ونحوه، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل. نصارى مثل النصارى، يعني نصارى العرب يختلفون عن نصارى غير العرب، الجمهور على أنها إيه؟ لا تؤكل. قاله ابن كثير وهو مذهب الشافعي، ونقله النووي في شرح المهذب عن علي وعطاء وسعيد بن زيد، ونقل النووي ايضا اباحه زكاتهم عن ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وابي حنيفه واسحاق بن راهويه وابي ثور، وصحح هذا القول ابن قدامه في المغني محتجا بعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم. وحجه القول الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصارى العرب باهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم، وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أنهم في الكتاب لم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في الشرح قائلا إن حجة الشافعية في منع ذبائحهم إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم، ويفهم منه عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. طيب اليهود لا يأكلون الميتة ويذبحون ذبحا شرعيا، لكن هم بدلوا الدين. الذي يفهم من هذا القول أن ذبائح النصارى واليهود اليوم لا تؤكل، لماذا؟ لأنهم من المبدلين ممن بدلوا دينهم، لأن الحجة في منع ذبائح النصارى العرب أنهم تنصروا بعد تبديل الدين وليس قبل تبديله. المسألة الثالثة، ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب: هي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن اكثر العلماء. قال: وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن ابي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومره الهمداني ومالك والثوري وابو حنيفه واحمد واسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. واما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور وإبراهيم بن خالد بن كلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كسره، يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بمن؟ بالمجوس، سنة أهل الكتاب، يعني عاملوهم معاملة أهل الكتاب. ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس هجر، ولو سلم أو ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب. ومعلوم أن المجوس أهل الكتاب وليسوا أهل الكتاب، ليسوا أهل الكتاب، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رفيق رضا بما نصه فيه: إن هذا مفهوم لقب وهو ليس كبير. قال مقيده عفى الله عنه: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهل منه. إلى آخر ما هناك. طيب، المسألة الرابعة: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم لأن العقر زكاة الصيد، وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء بن الليث والأوزاعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء كما نقله عنه النووي في شرح المغرب. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وخالف مالك وابن القاسم ففرق بين ذبح الكتابي وصيده، مستدلين بقوله تعالى: تنالوه أيديكم ورماحكم. الصيد تنالوه أيديكم، طب من المسلمين، ورماحكم يعني أيها المسلمين، لأنه قص الصيد بعيد المسلمين ورماحهم دون غير المسلم. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور، وأن الصواب معه، وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والبازي واللحمي، ولمالك في الموازية كراهته، قال ابن بشير: ويمكن حمل المدونة على الكراهة. المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام، يعني نصارى في بلاد يحاربوننا ويذبحون مثل ذبائح النصارى مثلا او اليهود الذين يعايشوننا في بلادنا. خلاص، لا فرق، هم اهل كتاب هناك وهم اهل كتاب هنا، لا فرق بين هؤلاء واولئك. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه، ونقل ابن المنذر الاجماع. خلاص، انتهى الكلام على المسائل باختصار. بقي يعني شيء قليل في السورة وننتهي منها، قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم

منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة. وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك قوله كقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهم، لأن كل من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر. وأما قوله فإني أعذبه فيجاب عنه من وجهين. الأول وهو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالم زمانهم، وعليه فلا إشكال كتفضيل كما جاء في القرآن تفضيل بني إسرائيل، فضلهم على العالمين. أي عالمين؟ عالم زمانهم، الزمن الذي يعني العالم الذي كانوا في زمانهم. طيب، ونظيره قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين كما تقدم. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها. أما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل، فلا إشكال. فلا إيه؟ فلا إشكال، لأنه كلام عن شيء لم يوجد، لم تنزل المائدة، فلذلك لم يكفر أحد. خلاص، لم يكفر أحد بعد نزولها لأنها لم تنزل من الأصل. خلاص يا مشايخ؟ ها؟ طيب، فمن يكفر، لكن اشترط فمن يكفر بعد ذلك منكم فإني أعجبه عذابا. فبعض الروايات تقول إنهم خافوا وقالوا لا حاجة لنا، مش عايزينها تنزل. خلاص، مع ايه؟ مع التهديد والوعيد. ولكن ظاهر قوله تعالى اني منزله عليكم علي ان منزلها يخالف ذلك، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الاشكال الا اذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى. الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. ونقف عند اول سوره الانعام. نعم، هيا الطالب. الرسم العربي هو اللي احنا بنسميه انجليزي، والرسم الذي يقال عنه عربي ليس عربيا وانما هو هندي. والانجليز والفرنسيون والالمان والايطال وكل الدول التي لغتها اللاتينيه ارقامها كانت 1 2 3 أربعة في ناقص واحد وخمسة في بس وستة زي في واحد. ولذلك ما كانوا يعرفون الصفر، فلما عرفوا الصفر العربي تقدموا في الصناعة. لماذا؟ لأنه سموه الشفرة، صفر حرفوه إلى شفرة، يعني كلمة السر التي كانت سببا في تقدمهم. لانه علشان يكتب مليون عايز جدار اكبر من جدار المسجد ده عشان يكتب عليه الارقام رقم مليون عشان يكتب عليه، واضح يا شيخ؟ فعموما الارقام التي نقول عنها الانجليزيه هي هذه العربيه، هي هذه العربيه. ولذلك المغاربه لا يعرفون غيرها ولا يكتبون بالارقام الهنديه التي نكتب بها نحن ونسميها العربيه. هذه هندية، هذه هندية، وهي محرفة عن العربية. الهندية محرفة أصلا عن العربية، والعربية التي يقال عنها هي إنجليزية. خلاص، في شيء ثاني؟ سلام. نعم نعم هي زكاة المال شيء والضرائب شيء آخر. زكاة المال شيء والضرائب شيء آخر. زكاة المال حق للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمسلمين. خلاص؟ وأما الضرائب فالفقهاء يقولون لولي الأمر أن يسن من الضرائب ما يشد به حاجة العباد والبلاد، حاجة الدولة. فإذا كان بعض الناس بيزعل تقول لك بياخدوا منا وما بيدوناش، الحكومة بتاخد وما بتديش، زي الفقهاء متعودين على إنه إيه؟ يمد إيده ياخد، يقولوا اللي بياخد ما بيديش. لكن في الحقيقة هناك كما نقول وزارات مستهلكة وليست منتجة، صحيح؟ كالتعليم. التعليم ينتج ايه؟ بيطلعولنا ايه؟ بيطلعولنا ايه؟ ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نركب ولا حاجه. تعليم وزارتان، تعليم الواقي والتعليم العالي. ها؟ خلاص؟ التعليم العالي والتعليم الواقي وزارتان كبيرتان فيهما ملايين في الدوله تستهلك ولا تنتج. طلاب ومدرسون ومعلمون واساتذه ومديرون والى اخر الى اخر ما هنالك على سبيل المثال، صحيح؟ وهو تعليم مجاني، ويوم ما ياخذ مصاريف مش عارف 40 جنيه ولا 50 جنيه في السنه بيقول لك ده مجرمين، ياخذوا ايه؟ ياخذوها يودوها فين؟ واضح يا مشايخ؟ وزاره الصحه مستهلكه ليست منتجه، صحيح؟ وعد من الوزارات هذه كلها مستهلكة وليست منتجة. من أين ينفق عليها؟ ووزارة الدفاع يعني الجيش إلى عهد قريب ما كانوا ينتجون شيئا، الحمد لله الآن بدأوا ينتجون وبيبيعوا للجمهور بأسعار أرخص من هيأخروا المحلات التانية. بدأوا ينتجون، طبعا بدأ إنتاجهم في إيه؟ في سلاح المهندسين، كان بيعمل طرق وكباري وما أعرفش إيه بيعملها، يعني حتى لو أخذوا أموالا بياخذوها بقلة أو يأخذونها لينفقوها على الجيش أصلا اللي هو إيه؟ في الأصل المستهلك وليس منتجا، وهكذا وعلوم تعمل. فنحن نريد كل شيء مجانيا على سبيل المجان ولا نريد ان ندفع شيئا، هذه المشكله، هذه القضيه. الطرق وتعبيد الطرق وما شابه ذلك، يوم ما بيبقى الطرق الصحراويه عليها كارثه عليها اذور رمزيه بسيطه، الناس يزعلوا منها. احنا بنقول لا، ياخذوا اضعاف اللي بياخذوه بس يصلحوا الطرق وتبقى كويسه ما تسببش في خراب السيارات، صحيح؟ أصحاب السيارات هكذا يقولون ذلك. الطرق الأخرى اللي هي في وسط البلاد ما بيدفعش عليها شيء، صحيح؟ المزارع بقى لما ياخدوا منه حاجة يقولوا له عشان سفلتة الطرق، يقول لك ولماذا وأنا بقى وأنا راكب عربية وماشي على الطريق، ما بتسافرش يعني خالص ولا المهم يعني الفقهاء قديما وليس الآن. الفقهاء وليس المحدثين، فربما بعض علماء الحديث الآن أو غيرهم من الوعاظ هم لما يطلعوا على الفقه يقول لك لا دي مكوس. مكوس يعني إيه؟ يعني حكومة أو اسمها إيه بقى؟ هيئة الضرائب عبارة عن إيه؟ عن قطاع طرق بيستولوا على أموال الناس، هذا معنى المكس. المكس اللي هو إيه؟ الذي يأخذه قطاع طرق من الناس، واضح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يشدد في المكوس وأصحابها وأنه قد لا تقبل له توبة، فيشبه هؤلاء من إخواننا وأبنائنا الذين يعملون في الضرائب بأنهم قطاع طرق، وأنهم أصحاب نفوس ولا توبة لهم. شيء عجيب وغريب. فالفقهاء يقولون لولي الأمر يعني له يجوز له أن يسن من الضرائب ما يسد به حاجة الدولة. خلاص يا شيخ، بس الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.